إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مقدمة أصول التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فذكرنا في المجلس الماضي قلنا مقدمة فرق بين المقدمة والمقدمة، واضح؟ قلنا المقدمة هي تقديم شيء يوافق ما يتبع، أما المقدمة فهي تقديم شيء يخالف لما يتبع. كمثل مقدمة في كلمة مقدمة يأتي بشيء يخالف ما بعده، مثل مقدمة ابن أبي زيد القيروان المالكي، واضح؟ فبدأ بمقدمة عقدية تسمى بمقدمة ابن أبي زيد القيروان، مقدمة العقيدة، وهو من أهل السنة، وقد شرحها الشيخ عبد المحسن العباد في شرح فذ اسمه شرح ابن أبي زيد مقدمة ابن أبي زيد القيروان. هذا أصلا كتاب فقه، يعني هو ازداد كتابا في الفقه، فبدأ بمقدمة في العقيدة، لذلك سميت مقدمة، واضح؟ أما المقدمة فهو شيء يأتي لا يخالف ما بعد، مثل مقدمة ابن خلدون. فهذه تسمى بمقدمة لأنه بدأ بكلام لا يخالف ما بعد، فإنه كله موضوع، واضح الكلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تكلمنا وفصلنا فيها. قال: رب يسر وأعن برحمتك. وكنا قال هنا برحمتك، كيف؟ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ودعاء الصلة كفر بالاتفاق. دعاء الصلة كفر بالاتفاق. ما هو دعاء الصلة؟ كأن تقول: يا علم الله علمني، يا قوة الله قويني، يا رحمة الله ارحمني، هذا اسم دعاء الصلة، فهو كفر باتفاق أهل العلم. نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري. لماذا كفر؟ لأنه يظن بذلك أن الصفة مبينة مفارقة للموصوف، هذا كفر العز بالله، واضح؟ أن الصفة لا تكون بنفسها. فقلنا: فرق بين الحلف بالصفة وفرق بين التوسل عند الحلف بالصفة. التوسل بالصفة، نداء الصفة، دعاء الصفة، وهذا فصلنا فيه في المحاضرة الماضية. أما الحلف بالصفة والتوسل بالصفة فهذا جائز بالإجماع. ومن التوسل بالصفة: رب أعن برب يسر وأعن برحمتك، هذا توسل بالصفة ليس دعاء بالصفة. هذا التوسل بإيه؟ أعوذ بكلمات الله التامة، هذا التوسل بصفة كلام الله عز وجل، واضح؟ أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهذا اسمه توسل بالصفة، واضح؟ هذا جائز بالإجماع. هناك دعاء نداء الصفة: يا قوة، يا قوة، يا قوة الله. بعض الناس مثلا يقول: يا قوة الله، هذا نداء بالصفة، هذا حرام، واضح. أما دعاء الصفة هذا كفر كما فصلنا فيه في المحاضرات الماضية، ذكرت هذا حتى لا يشكل عليك إذا قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام العلم في هذه المسألة. قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله هنا الحمد ألف لام للاستغراق، الحمد كل الحمد إنما يكون لله رب العالمين. ويجوز أن تقيد العبد، أحمدك على كذا، أشكرك على كذا، لكن لا تقل لمن أسدى لك جميلا وكان سببا لك في شيء أن تقول له الحمد لك أو الشكر لك. هذا الحمد المطلق لا يكون إلا لله. أما أحمدك أشكرك على هذا الجميل، أشكرك على هذا الفعل، فهذا جائز. أما الحمد الذي هو المستغرب جميع المحامد والشكر المستغرب جميع الشكر، هذا لا يكون إلا لله. قال نستعينه ونستغفره. هذه بدأ شيخ الإسلام بما تسمع عند أهل العلم بخطبة الحاجة، واضح؟ بخطبة الحاجة. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى له رسالة اسمها خطبة الحاجة، جمع فيها روايات خطبة الحاجة، وهي مروية عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وبين أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك ألفاظ في خطبة الحاجة ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه، يعني بعض الخطباء مثلا يقول إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونتوب إليه، هذه لفظة ضعيفة، نستهديه ونتوب إليه ضعيفة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نستغفره عند شيخ الإسلام دائما هو أصلا متوقف فيه، يعني عند الإمامية أصلا كلمة نستغفره هو متوقف فيه، لكن هنا ذكر من باب أن بعض العلم أثبتها، وشيخ الألباني قد بين أن هذه اللفظة صحيحة، واضح. وبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كان غير موفق حينما قال بأن نستغفره إيه؟ في النكاح وفي غيره. ففي حديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث ابن مسعود قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره، في النكاح وفي غيره، واضح. بعض أهل العلم قال بأن خطبة الحاجة وتكون بدعة، إنما يستمر عليها في النكاح عند خطبة عند النكاح فقط. وهذا الكلام العلامة بكر الوسيم رحمه الله تعالى في كتاب له يسمى بالدعاء، كتاب الدعاء، كتاب مجلد كبير ضخم نافع جدا، فقال بأن هذا الاستمرار لماذا؟ قال لأن الحديث كان ورد في النكاح فقط، والنسائي قال باب ما جاء في النكاح، خطبة ما جاء في النكاح، فخصت بماذا؟ بالنكاح. الشيخ الألباني وكأنه قد رد على الشيخ بدر حسين، وأنا يعني قد أجزم أنه ما وقع على كتاب الشيخ بدر، لكن الشيخ الألباني قال في رسالته ومن ظن أن خطبة الحاج خاصة فقط بالنكاح فقد غلط. وكأن هناك بعض الناس سمعهم الألباني يقول بأن الخطبة خاصة في النكاح، واضح الكلام. فمن قال، قال الشيخ من قال بأن الخطبة خاصة فقط في النكاح فقد غلط. غلط لماذا؟ قال أولا للحديث، لأن حديث مسعود قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح، خطبة الحاجة في النكاح وفيه وفي غيره وفي كل شيء. ده أولا، يبقى كلمة وفي إيه؟ وفي كل شيء، واضح. ثانيا، أن في رواة أبي إسحاق شعبة قال أبي إسحاق هذه الخطبة في النكاح فقط، قال في النكاح وفي غيره، واضح الكلام. هذا ثانيا. ثالثا، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال بما قال به على أموات بالسوء، قد والعزم لا يموت عليها. يعني السلام كان يدعو كثيرا يوم يقلب القلوب سد القلب عادي يدعوها كثير جدا. واضح الكلام؟ في ظل الفتن اكثر من ذكر الله عز وجل. واضح الكلام؟ لذلك كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة قراءة القرآن، اخلو بنفسك كثير، اخلو بالعلم كثير، لا تتكلم كثير، كلام كثير، هذا يميت القلب، ضحك كثير يميت القلب. واضح؟ ممكن تمر دعاء تمر ابتسام، لكن ضحك كثير، كلام كثير، جلوس كثير، نوم كثير، جلسة مع الصحبة كثير، هذا يتسمى وافق، يتسمى ميت، ميت بحياة. العزب صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ فالعبد على غالب حياته يتوقف في هذه الايه؟ في على غالب حياته في نفسه يموت عليه. زي قال ابن القيم والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصراط منهم من هو مجاوز كالريح، ومنهم كجواد الخير، ومنهم من كالماشي، ومنهم من يكب على وجهه مرة ويقوم مرة. قال وهم يمضون يمضون على الصراط كمضيهم في الحياة. انتبه لكلام ابن القيم لأنه كلام نفس جدا. يمضون في الصراط كمضيهم في في الحياة. فإن كان كاس كسول جدا في الطاعة، كسول في طلب العلم، كسول في حفظ متن، كسول في حفظ قرآن، كسول في الطاعة عامة، إلى الصلاة لا يقوم إلا لا يقوم إلا كسالى، على الطاعة لا يقوم إلا كسول، على المعصية تجده مهولا، هذا على قدر ما كان يفعل في الدنيا على قدر ما يمضي في الصراط. إذا كنت سريعا في الطاعة هذه سرعتك على الصراط. فإذا أردت أن تعرف كيف حالك على الصراط فانظر لحالك في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. قال ومن سيئات أعمالنا أي من الذنوب، فهو يستعيذ بالله عز وجل، من يهده الله هداية التوفيق هنا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية في صحيح البخاري الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار. واضح؟ والذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، ها؟ يستغفرون للذين آمنوا، لسورة آخر سورة الشورى، ويستغفرون لمن في الأرض. فالصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعاء، كما في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالزكاة فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، كان يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الصلاة من النبي هي الدعاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني أدعو لهم، أدعو لهم. وهذه الآية تفسرها حديث عبد الله بن أبي أوفى. فصلى الله عليه وسلم. قال أما بعد، أما بعد سيبدأ في الرسالة. قال شيخ الإسلام فقد سألني بعض الإخوان، قال هنا فقد سألني ولم يسمي، لأن العبرة ليست باسمه إنما العبرة بالجواب على السؤال، فاسمه لم يفيد شيء. واضح الكلام؟ وعلى هذا يعني شيخ الإسلام دميم جرى على ما في الكتاب والسنة، يعني أصحاب الكهف ما اسمهم؟ لم يذكروا الله عز وجل في القرآن، ولو كان في تسميتهم حاجة لذكرهم رب العالمين، فلم يذكر أسماءهم. وهذه طعنة تستغل وقتك، تستغل وقتك أنت وتنوع. فلم يذكر اسمك، فقال قد سألني أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد. إذا كان السؤال إيه؟ اكتب لنا واذكر لنا قواعد في أصول التفسير. انظر للسؤال. لذلك هنا عندنا وقفة في مسألة السؤال وكيفية السؤال، وهذه من آداب طالب العلم مع شيخه. واضح الكلام؟ فهناك آداب ذكرها أهل العلم في السؤال. والشيخ صالح الشيخ له رسالة اسمها آداب السؤال. واضح؟ وتجد هذا أيضا في مقدمة النووي للمجموع، لأنه ذكر آداب طالب العلم وآداب العالم وآداب المتعلم وآداب الطلب، فسميت مقدمة. واضح؟ وأيضا خير من كتب في هذا ابن جماعة في آداب العالم والمتعلم. هذه الكتب لابد أن تكون عندك. وأيضا معلوم حين طالب العلم للدكتور بكر وشرحها علامة ابن العثيمين رحمه الله. فنذكر بعض الآداب السؤال، لأن من السؤال يغنى عن الإجابة. واضح؟ أنت إذا مثلا اتصلت على بعض الأخوة برقم خطأ ستجد الغواء جاء خطأ. فالسؤال هام جدا. فنذكر بعض الآداب التي ذكرها أهل العلم في السؤال. قال أهل العلم من الآداب استحضار السؤال ووضوحه وعدم الحياء فيه. أول شيء قبل أن تسأل تستحضر السؤال، لا تذهب إلى الهاتف أو لا تذهب إلى الشيخ مرة واحدة وتسأل الشيخ، لا تستحضر السؤال في ذهنك، لأنك إن لم تستحضر السؤال أنت عندك السؤال موجود في صدرك لكن لم تستحضره، لم تكيف له كيفية. لأن ممكن تسأل سؤال فالشيخ طيب ماذا تريد؟ واضح؟ وممكن يعطيك جواب غير ما تريده أنت، لأن على جواب على سؤالك يأتي الجواب. فلابد أن تستحضر السؤال في صيغة معينة وفي كلمات قليلة حتى يعطيك الجواب. فأول شيء قبل أن ترفع الهاتف، واضح وأنت جالس، استحضر أولا السؤال. وإن استطعت أن تكتبه، يعني عندك سؤال طيب كيف الصيغة؟ فالصيغة كذا. انظر للسؤال، اذكر لنا قواعد في أصول التفسير. واضح الكلام؟ فأول شيء استحضار السؤال مع عدم الحياء فيه، عدم الحياء في السؤال. عائشة في صحيح مسلم قالت رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. واضح الكلام؟ ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلابد أن تبين. بعض الناس يسأل ويقول أنا يعني أريد أن أسأل السؤال لكن متحرج. لا، هذا السؤال في العلم. واضح؟ وعندنا حديث أم سليم في صحيح البخاري قال هل على المرأة، قالت هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ واضح الكلام؟ واضح السؤال؟ أم سلمة كانت جالسة فقالت لها فضحت النساء يا أم سليم، تربت يداك. فقال لها النبي أي أم سلمة من تربت يداك أنت؟ فأنكر النبي على من؟ على أم سلمة. وأقر من؟ أم سليم على سؤاله. واضح؟ وفي عند الخمسة إلى النساء قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وعندك عند أحمد والنسائي من حديث خولة بنت يسار بسند صحيح قالت يا رسول الله إن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. واضح الكلام؟ نعم إذا رأت الماء. فليس حياء فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين ليس فيه حرج، سبع ما بدا لك في الدين. فلا يقول الإنسان أنا أريد أن أكلمك ولكن أتحرج في السؤال. اجاب السؤال باعتبار ضيق وقت المفتي. بعض الناس يغضب اذا اتصل مثلا ببعض المشاهير فممكن يغلق عليه الهاتف وهو يتصل، ممكن لا يجيب عليه فيقول الشيخ لا يجيب علينا، الشيخ كذا الشيخ كذا. اعلم ان الشيخ ليس له الا انت فقط او الا مسجدك فقط، لا، الشيخ ممكن يكون عنده في الاسبوع كله كل يوم في مسجد، واضح؟ وبدل السؤال في اليوم ممكن اكثر من 100 سؤال. هذا الهاتف ممكن يكون ياتي فيه في اليوم اكثر من 100 شخص يتصل، من 100 شخص في اليوم. واضح الكلام؟ أكثر من 100 شخص في اليوم، فلا تظن أنه لك وحدك أنت، وظن في أخيك المسلم خير. واضح؟ هو يتكبر عليه، هو كذا، والشيطان يسول له أمور، لا، لعله من شأن البحث، لعله في المحاضرة، واضح؟ لعله في أي شيء، واضح؟ فهذا أول. ثانيا، حينما تتصل به بعد استحضار السؤال وعدم الحياة، اعتبر ضيق وقت المفتي. بعض الناس يسأل السؤال ويستفصل كثير جدا وقد ذكره له الشيخ، يعني الشيخ ممكن يكون ذكر ويعيد السؤال مرة أخرى. لا تعب عليك السؤال، خلاص أنت، أنا ذكرت لك، أنت ذكرت لي السؤال وذكرت للشيخ يعني السؤال وفقه وفهمه، لأنه إن لم يفهمه سيقول لك أعب عليك السؤال. فلا تطل في الكلام لضيق الإيه؟ لضيق الوقت، لأنه في غيرك يريد أن يسأل. واضح الكلام؟ فاعتبر ضيق الوقت يكون السؤال محدد مستحضر، فإذا أجابك الجواب فمن ونعم والحمد لله. واضح الكلام؟ ثالثا، الأدب الثالث، عدم ذكر التعليل المخالف. عدم ذكر تعيين المخالف امام الشيخ. انت تساله سؤال فقال لك هذه المساله على قولين العلم والراجح فيها كذا لقوله تعالى او لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خالفك، يقول السائل، ولكن خالفك فلان او الشيخ فلان قال كذا. طيب لماذا تقول هذا؟ انت تسال، واضح؟ فرق بين السؤال وفرق بين الجدال. أنت سائل ليس مجاب أو مناظر، واضح؟ فأنت سائل وأنا مجيب فأجبتك، فلا يصح لك أن تذكر إيه؟ وهذا عليه اتفاق أهل العلم في كل من يكتب في كتب آداب طالب العلم والمتعلم، أنه لا يجوز لك أن تذكر المخالف. تقول فلان قال كذا وخالفك في كذا، واضح؟ فهذا غير صحيح، لا تعين له إيه؟ المخالف. يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. هل يحتاج استفسار؟ ها؟ لا يحتاج استفسار. رجل تعمسة ما الذي عليه يغسل ذكره وأنثيه خصفتين ويتوضأ؟ انتهى الأمر. واضح؟ أما إذا كانت مشكلة إشكال مسائل في الطلاق فهذا يحتاج فيها إلى استفسار. واضح الكلام؟ حتى علي بن ابي طالب بعد ان سمع الجواب رضي الله عنه ذهب الى النبي وساله ايضا. وهذا عند احمد والنسائي في حديث علي بن ابي طالب. واضح؟ قال يا رسول الله اني قل اني مثل زيت. فقال النبي في المنزل الوضوء وفي المني الغسل. وكان علي من غير مشكل عليه ايه؟ الكلام. فذهب ليستفسر النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه جواب قاطع. قال في المنزل الوضوء وفي المني ايه؟ وفي المني فأنت أنزلت عليك الوضوء فقط. فسأل عن نفسك ولا تسأل عن غيرك. واضح؟ الأدب الخامس ترك تسجيل الفتوى إلا بإذن المفتي. بعض الناس يتصل بالشيخ ويسجل له الفتوى بغير إذن المفتي. وهذا لا يجوز، هذا حرام، لأن المفتي هو صاحب الفتوى فلا بد من إذنه، لأنه ممكن أن يفتي لك فتوى خاصة وهذه الفتوى لا تصح أن تكون فتوى عامة. واضح؟ ممكن يفتي لك أنت فتوى خاصة ولا تصح الفتوى إيه؟ أن تكون فتوى عامة لا يصح. ممكن تكون مقيدة لك أنت فقط لحالك أنت. واضح؟ فهو يسألك مسألة. واضح الكلام؟ فهذه المسألة خاصة بك لا تعد إلى غيرك. واضح الكلام؟ فلا يجوز لك أن تسجل إلا أن تستأذن. كله فضيلة الشيخ باحترام وبأدب، هل يصح هل يجوز أن نسجل هذه الفتوى؟ فإن أذن لك فبها ونعم. حتى نستحضر الايه؟ الجواب فيبين لك ويفصل لك فيه ان يكون خاصا وقد كذا يكون ايه؟ عام. واضح الكلام؟ ممكن تساله في مساله ما والان انت تساله وانت موسوس في الطلاق. واضح؟ انسان موسوس في الطلاق فيقول لك الطلاق هنا لا يقع. الطلاق وان صرحت وقلت انت طالق لا يقع. فأنت تسجل جواب الفتوى. واضح الكلام؟ تسجل. والشيخ قال لي أنا قلت أنت طالق وهو قال لي لا يصح إيه؟ لا يصح الطلاق هنا، الطلاق لا يقع. فغيرك يظن أنه لا يوقع اللفظ الصريح فينكر على الشيخ. فحصل هنا الإشكال. واضح الكلام؟ فلا يصح أن تسجل الفتوى إلا بعد إيه؟ إلا بعد إذنه. وهذا حدث به ولا حرج. فبعض الناس عندهم مكر وخبز فيسأله في هذا ماذا تقول في فلان؟ فلان هذا من أئمة البلاد. واضح؟ وهو لو قال فلان مبتدع فسيأخذها منه وينشرها ويقول انظروا فلان قال في فلان كذا وكذا وكذا. وهذا المبتدع له الصولة والجولة والشوكة. واضح الكلام؟ فتتحدث فتنة عظيمة يكون فيها هذا الشخص. واضح؟ فالشاهد أنه لا يجوز تسجيل الفتوى. وهذا شاهد على اليوتيوب والنت، تجد التليفونات الفتاوى على التليفون مرفوعة على النت. يكلم الشيخ في أمر ما تكون الفتوى خاصة أو يكون فيها مثلا إذا تكلم إذا شهر بها تأتي عليها فتنة ويرفعها على النت ليراها العالم. هذا غير صحيح، هذا فساد في الأرض. الأدب السادس هو الأدب في طريقة عرض السؤال. وهذا حدث لي ولا حرج. واضح؟ هذا الكلام أنا لخصته من كلام أهلي. الأدب في طريقة عرض إيه؟ عرض السؤال. تجد بعض الناس يا شيخ بتقول إيه في الموضوع ده؟ هذا قليلا. غير صحيح. رحم الله السلف، كان الشافعي لا يقلب الورقة إلا بحفر حتى لا يسمعها مالك. يقول الشافعي عن نفسه في طبقات الشافعي، قال كنت أقلب الورقة بحضر حتى لا يسمع مالك، لا يسمع صوت الورق. رحمه الله السلام. فتجد طالب كيف حالك جيب على ظهره على كتفه، يجي يسلم عليه واضح هكذا، هذا غير صحيح ذلك ابدا. ويوقع في نفس الشيخ شيئا منك فيدخل عليك العلم. الماء لا يجمع الا في الارض الغائط، الغائط يعني المكان الغائط الذي فيه ايه؟ الذي فيه حمار. كلما كان المكان اغوط واضح، كلما اجتمع فيه ايه؟ الماء. كلما كنت متواضع لشيخ كلما اخذت منه العلم وجمعت منه العلم. اما ان تتكبر على شيخك في عرض السؤال وهذا واضح، لان الشيخ لأن عمله هو معاملة الناس، فمن كثرة معاملته مع الناس يعرف هذا سؤال أن يريد استفهام واضح أم يريد جدال، طريقة الكلام، طريقة السؤال، طريقة الحركة يعرف واضح، لأن عمله هو إيه؟ مداومة ومشغلة الناس. الكلام مع هذا، الكلام مع هذا، والجلوس مع هذا، فيجلس مع آلاف الناس واضح. فمن كثرة المعاملة يعرف الذي أمامه فيصير عنده ملكة. واضح الكلام. فالأدب في عرض السؤال ده، بعض الناس يسأل ويجيبه الشيخ يقول بس أنت قلت في كذا، لا يصح، لا يصح. ولكن في عرض السؤال لابد أن يكون فيه، لابد أن يكون فيه شيء من الأدب. واضح الكلام. أن هذا يعلمك. سابعا، حسن اختيار الوقت للسؤال. هذا من الادب السابع، حسن اختيار الوقت للسؤال. فمثلا بعد الظهيره يكون هناك قيلولة بالنوم، تجد والله الذي لا اله غيره بعض الناس يسال في الثالثه الفجر، في الفجر الثالثه قبل الفجر بساعه او ساعتين، تجد انسان يتصل عليك ويسألك الساعة الوحيدة الثانية عشر، يسألك ويتصل عليك واضح أريد منك كذا، عايزك تفتيني في كذا، عايزك تفتيني في كذا. هذا غير صحيح، لا يجوز. لابد أن تراعي وقت أوقات الناس عموما وليس للشيخ فقط، تراعي أوقات الناس إيه؟ عموما. واضح الكلام. الأدب الثامن، عدم إحراج السائل للمفتي كأن يسأله بالله على جواب السؤال. بعض الناس يرسل مثلا سؤال ويقول أسألك بالله، أقسمت عليك بالله أن تجيب، وهو لا يريد أن يجمع الناس. فالشيخ المحاضر ليس لك أن تجبره على إجابة هذا السؤال وعلى طرح هذا السؤال، هذه من ليس من سبيل الأدب. فهو يجيب على ما يريد ولا يجمع ما يريد، لأن هناك أسئلة قد لا يريد أن يجيب عنها، فلا تقسم عليها أنت وتريد أن تجبره على السؤال. واضح الكلام. من أدب التاسع، وهو الذي يطرح السؤال، قال ذكره الشيخ صالح على الشيخ في أداب السؤال، الأمانة في طرح الأسئلة، لأنه الذي يطرح السؤال ممكن أن ترسل الأسئلة لإنسان يجمع الأسئلة ويسأل ويعرضها على الشيخ المحاضر، فلا بد من الأمانة. إذا بعض الناس ممكن يطرح أسئلة هو لا يريده، هذا لا يجوز، لا يصح. إنما تسأل الشيخ. تسأل الشيخ وتعطيه السؤال. والأولى أن الأسئلة تعرض عليه هو. واضح؟ فيفتي منها ما يريد ويترك منها ما يريد. الأدب العاشر عدم تكرار السؤال على المفتي. عدم تكرار السؤال. بعض الناس يسأل إنما يسأل فقط ليضرب قول هذا بقول ذلك. واضح؟ يضرب قول هذا بقول ذلك. لكن إذا أراد أن يستفصل هذه تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما أراد التوسع في المسألة لا يريد بالترخص أن يسأل يريد أيهما الذي معه الأسهل، هذا لا يصح لك. إنما تريد مثلا أن تسأل للتوسع في المسألة، واضح؟ فبعض العلماء أجاز ذلك. الشيخ صالح الشيخ لا يجيز ذلك، يقول لك خذ الجواب ممن اهتمنته على فتواك ولا تسأل حتى لا تقع في شيء في حيرة. حتى لا تقع في ايه؟ في حيرة. الأدب الحادي عشر ترك السؤال عما لا تحتمله عقول العامة. قد يطرح الإنسان سؤالا بين الناس بين العوام لا يصح أن يطرح. واضح؟ لماذا لا يصح أن يطرح؟ قد لا تدركه عقول العامة. كان يقول مسألة من خصائص الأمور العقلية قد تشكل على العام فيثبت في قلبه الشبهة ولا يثبت في قلبه الجواب. بخلاف ما إذا جلست مع طلبة علم. واضح؟ فالسؤال يختلف باختلافه المكان. لذلك ابن مسعود في صحيح البخاري قال: ما أنت المحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة. إلا وكان إيه؟ لبعضهم فتنة. فممكن تتكلم بكلام إيه؟ واضح؟ فالجالس أكثرهم من العوام فسيشكل عليهم إيه؟ يشكل عليهم الكلام. واضح الكلام؟ الأدب الثاني عشر اختيار أحسن الألفاظ عند السؤال. واضح؟ انظر إلى أبي هريرة في صحيح البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام كبر وصلى. فكبر فسكت بنيه، يقول أبي هريرة كبر وسكت بنيه ثم قرأ الفاتحة. قال أبو هريرة بعد أن انتهت الصلاة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، رأيت سكوتك في الصلاة، ماذا كنت تقول؟ بدأ السؤال بإيه؟ بدعاء. واضح؟ لذلك أهل العلم حينما يضعون أدب السؤال يأتوا بحديث ابن هريرة. فبدأ بدعاء. واضح؟ شيخنا حفظك الله، رحمك الله، واضح، ثبتنا الله وإياك. واضح كلام؟ ماذا تقول في كذا وكذا وكذا؟ والسؤال مع استحضاره مع كل الذي ذكرناه. أما بضمير المخاطب مثلا أنت قلت كذا، بتقول في الموضوع الفلاني، عايز أعرف منك يا شيخ كذا. واضح الكلام؟ هذا إيه؟ هذا لا يصح. فهذه بعض الآداب، هناك آداب أخرى للسؤال لكن أنا ذكرت بعضها للسؤال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد سألني بعض الإخوان. وهنا وقف. كل أولا لم يسمه لأنه لا العبرة بعيد، ليس عبرة باسمه إنما العبرة بالسؤال والجواب. بعض الإخوان، هذه الكلمة كلمة الإخوان، لو أن ابن تيمية يكتب هذه الرسالة في وقتنا الحاضر ما كان يذكر كلمة بعض الإخوان، إنما كان سيذكر قال بعض إخواني في الله. لماذا؟ مع أن الكلمة في ذاتها مباحة وقد تكون مستحبة، لكن اللفظ إذا كان على لطائفة المبتدع. ومبتدع إذا كان علما لطائفة مبتدع أو على طائفة مبتدع فلا يجوز ذكر اللفظ وإن كان في ذاته مباحا مستحبا فحرم البيان. إذا هذه قاعدة وانتبه بها جيدا حتى وهذا من باب علم المصطلحات. الخطيب الذي يخاطب الناس أو المحاضر أو المتكلم لابد أن يفهم علم المصطلحات. اللفظ إذا كان علما اسم علم إذا كان علما لطائفة مبتدعة مبتدعة أو علم وسأذكر ما معنى لي وعلم فلا يجوز ذكر اللفظ وإن كان في ذات مباح مستحب. واضح؟ لماذا؟ لماذا لا يذكر؟ لأن الذهن سينصرف إلى هذه الطائفة لن ينصرف إلى اللفظ نفسه. واضح؟ يعني مثلا كلمة صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام هذه تقال للنبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ سؤال هل يجوز مسألة هل يجوز أن تذكر صيغة الصلاة والسلام على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تجوز. هذا السؤال هل يجوز أن تذكر صيغة الصلاة والسلام على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيه تفصيل. إذا كان تبعا فجائز بالإجماع، هذا لا خلاف فيه. تبعا يعني كما تقول في التحيات تقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد ومن آل محمد أزواجه واضح وأولاده، فكأنك تقول لهم اللهم صل وسلم عليه. صلى الله مثلا على عائشة فاطمة عليها السلام وعلي من آل بيته حسن حسين وأزواج النبي عليه السلام من آل بيته، كأنك تقول لهم إيه؟ عليهم الصلاة والسلام. لكن جاءت تبع اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، هذه جاءت تبع، هذه اللفظة جائزة بالإجماع كما ذكرنا. المسألة الثانية إذا جاءت استقلالا كأن تفرد معين بها، أبو بكر عليه الصلاة والسلام، عمر عليه الصلاة والسلام، عثمان عليه الصلاة والسلام، علي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز إفراد معين بهذه الصيغة لغة؟ نعم. انتبه، لغة مباح. واضح الكلام؟ فلغة ايه؟ مباح. لكن انتبه العلماء نهوا عنه لما كانت اللفظة علما لطائفة مبتدعة مثل الشيعة لا يجوز لك ذكره. يعني هل يجوز أن تقول علي عليه السلام؟ الجواب لغة نعم. واضح الكلام؟ لغة نعم. لكن لماذا لا يجوز؟ في فرق، هناك فرق عند علماء الأصول بين الحكم وعارض الحكم. الحكم لغة جائز، لكن هناك عارض أن السلف ما كانوا يقولون هذا. أولا ما كانوا يقولون علي عليه السلام أو بكر عليه السلام، واضح؟ عمر عليه السلام، عثمان عليه السلام، ما كانوا يقولون هذا. واضح الكلام؟ هذا أولا. وإن كانت لغة جائزة. ثانيا أن اللفظ صارت علما لطائفة المبتدع، على طائفة المبتدع، لطائفة مع لله، لطائفة المبتدع. فالشيعة يقولون علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، الحسن عليه السلام، الحسين عليه السلام، لا يجوز لك إذا ذكرت علي أقول عليه السلام، مع أن لغة إذن لا يجوز. لماذا؟ لثلاثة أجوبة. الجواب الأول لأن السلف ما كان يستخدمونها، واضح، وكان واحد نظر ومع ذلك ما كان يستخدمونها. ثانيا لأنها صارت علما لطائفة المبتدع، واضح الكلام. ثالثا لأنه مخالف لهذا القرآن، فالله عز وجل قال والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام. كذلك كلمة الإخوان، فهذه اللفظة أنا لو كتبتها الآن، أنا لو سأكتب أنا هذه الرسالة وأنت سأخذ الرسالة وستقرأها وأقول هكذا باللفظ، فقد سألني بعض الإخوان الذي سينصرف إلى ذهنك أقرب معنى لهذه الكلمة وهي جماعة الإخوان المتبع، واضح، وسينصرف إلى ذهنك إيه؟ هذه الكلمة إلى الجماعة، مع إن في أصلها مباح بل مستحب، وكونوا عباد الله إخوانا، واضح. ولكن لماذا أنا أبدلتها بكلمة أخرى؟ انتبه لأن هذه المسألة بعيدة النظر جدا، حتى إذا تكلمت يكون منضبط في الكلام. لماذا نحن نحينا إذا كتبت مثلا أن هذه المسألة تكون وقد سألني بعض إخواني في الله، واضح؟ ولا تكون قد سألني إخواني، لأنك لو قلت إخواني لا، الذي سينصرف إلى ذهنك ليس جميع الإخوان، إنما سينصرف إلى ذهنك واحد فرد من هذه الجماعة، واضح الكلام؟ سينصرف إلى ذهنك إنما سألني بعض إخواني في الله، واضح؟ بعض الأحباء، واضح؟ هذا السؤال، أو قد سألني سائل حتى إذا أخرج عن إهام جميع، حتى لا يشكل على السائل على السامع هذا الكلام، هذا المصطلح. فلماذا أعرضنا على هذه اللفظة؟ واضح؟ لماذا؟ لأنها صارت علما على طائفة، احنا كنا في صلاة الله عليه وسلم صارت علما لطائفة، أما هذه صارت علما على طائفة تسمى بإيه؟ تسمى مثلا بالإخوان، فلا يجوز ذكرها. لماذا؟ اللفظ إذا صار علما لطائفة أو على طائفة المبتدع فلا يجوز التلفظ بها، واضح الكلام؟ وإن كانت في ذاتها مباحة أو مستحبة، واضح الكلام؟ وإن كانت في ذاتها مباحة أو مستحبة، واضح؟ ممكن تقول أنا من جماعة من جماعة الإسلامية، صحيح، كلنا مسلمون، صحيح، أقول مثلا وأنا من الجماعة الإسلامية، فأنت مسلم وهذا مسلم، كلنا مسلمون، لكن أعرض عن هذه اللفظة لأنها صارت على طائفة مبتدعة تسمى بالجماعة الإسلامية، واضح الكلام؟ فأنا أعرض عن هذه الألفاظ، فعند الكلام انتبه للألفاظ، واضح. لذلك هناك علم اسمه علم المصطلحات، انتبه للألفاظ عند الكلام، واضح الكلام؟ قال فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة حكم كلي يتضمن جزئيات ما تحت قاعدة كلية ما تحت. إذا معين هل شيخ الإسلام سيبقى القواعد ومن القاعدة أن تتبنى عليها إيه؟ المسائل. تقول هذه المسألة مردها إلى القاعدة الفلانية، هذه المسألة مردها إلى الأصل الفلاني، واضح؟ وقد تكون القاعدة منصوصة وقد تكون القاعدة مستنبطة. يصبح قاعدة لا ضرر ولا ضرر، هذا قاعدة كلية، هذا أصل الحديث، فتسمى قاعدة منصوصة أي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، أو قاعدة مستنبطة من أحاديث، واضح؟ استنبطها أهل العلم من الأحاديث، واضح الكلام؟ إذا القاعدة جمع قاعدة والقاعدة ها حكم كلي يتضمن جزئيات ما تحت، تنقسم إلى قسمين، قاعدة منصوصة واضحة وقاعدة مستنبطة. منصوصة مثل مثلا تقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول أيدينا مشاهدين فذهب أنا سلام. إذا داود وسليمان كان على العلم واضح، ولكن فسر عنهم بالفهم وهو تصور الشيء تصور إيه؟ صحيح لو كنا بحكمين شاهدين فذهب أنا سلمان وكل الأتينا حكما وعلم. قال ومعرفة تفسيري، كل التفسير هو لغة الكشف والإيضاح، صحيح؟ اصطلاحا القواعد العامة التي توصل إلى مراد الله عز وجل، القواعد والأصول العامة، هذا يقلل مني أنا، هذا يقلل مني أنا. فإخوة ليه بيتوا؟ يعني إحنا ذكرناها في المحاضرة الماضية، معنى ذلك أنك ما رجعت، يعني معنى ذلك أنك ما رجعت المحاضرة أصلا. إحنا ما نقول إحنا نكلم أصول التفسير، فأقل شيء تكون عارف تعريف أصول التفسير، وذكرنا تعريف كل مفرد منها، ثم المضاف والمضاف إليه عرفنا، واضح؟ معنى ذلك انك تأتي لا تراجع. معرفة نعم لا تعريف، تعريف مركب وتعريف مفرد. لا، التعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي هي قواعد وضعها، هي قواعد وضعها لكي يعلم المراد، قواعد وأصول موصلة توصل إلى مراد الله بلازمة. واضح؟ اللهم صل. ومعرفة التفسير ومعانيه، ومعانيه من أي جهة؟ من جهة الشرع، والتمييز، والتمييز من نقول ذلك ومعقول. التمييز هو التفريق، التفريق بين الأشياء، ليميز الضرب خميسة من الطيب فرق بينه. والتمييز في منقول ذلك، منقول يعني الكتاب والسنة، ضبط العقل والنقل، النقل يعني الكتاب والسنة. في منقول ذلك ومعقوله، ومعقوله انتبه، هل معنى ذلك ان ابن تيميه يؤيد التفسير بالعقل المجرد؟ لا، ومعقوله اي بالاستنباط، لان العقل ليست اله لوضع نص، انما هي اله لفهم النصوص، ولا يكون الفهم الا على فهم السلف الصالح. منقول ذلك ومعقوله بين الحق وانواع جمع، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فالدليل هو الذي يفصل بين الأقوال، فبعض العلماء تفسير يقول قول والبعض الآخر يقول قول، فالذي يفصل في هذا هو إيه؟ هو الدليل. واضح الكلام؟ الذي يفصل في هذا هو إيه؟ هو الدليل. يعني مثلا هل الرحمة صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ واضح؟ هل الرحمة صفة ذاتية أم فعلية؟ فبعض الإخوة قال الرحمة صفة فعلية لقوله تعالى ويرحم من يشاء، والصفات الفعلية الاختيارية إنما تكون معلقة بالمشيئة. واضح؟ لكن أهل العلم قالوا أن الرحمة صفة ذاتية، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم من المتأخرين الشيخ صالح آل الشيخ في شرح على أصول الإيمان، فقالوا أن الرحمة صفة ذاتية، لأن الرحمة لو لم تكن موجودة لبعض الوقت لهلك الناس، لهلك الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب كتابا هو علم أن رحمته سبقت غضب، فالرحمة صفة الله عز وجل الفعلية، إنما يقصد بالرحمة هنا الجهل لأمرين اثنين. أولا لأن قبل الآية سابق الآية قل سيروا، سورة العنكبوت، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قال العلماء كما قال الطبري ينشئ النشأة الآخرة هي يوم القيامة، واضح إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء في يوم القيامة ويرحم من يشاء. يرحمه بماذا؟ بالجنة لأنها صارت في مقابلة العذاب. نعم. طب ما الدليل على أن الرحمة هنا أيضا الجنة؟ السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح قال قال الله عز وجل للنائم أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. واضح؟ فكانت الجنة هنا هي إيه؟ هي الرحمة. فحدث تنازع بين الكلام، فما الذي فصل؟ الدليل. واضح؟ فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث الهزيل والضعيف، مشحونة بالغث، مشحونة بالغث والسمين. السمين أي الشيء الصحيح السليم، والباطل الواضح والحق المبين في كتب التفسير. هذا والعلم إما هذا العلم، والعلم إما نقل مصدق، علم نقل اللي هو الكتاب والسنة النص. ما هو العلم يا إخوان؟ ها؟ كيف قلت يا إخوان؟ أنا جالس أمامكم. واضح؟ فالعلم ما هو المتنيع عنه؟ قال إما نقل مصدق النص يعني عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. انتبه، إما قول عليه إيه؟ دليل معلوم، يعني هنا استنباط، استنبط من دليل معلوم. وما سوى هذا انتبه، يعني ما سوى النص، وما سوى الاستنباط من النصوص، وما سوى هذا فإما مزيف التزييف المغشوش المطروق. واضح؟ التزييف هو الايه؟ الغش المغشوش المطروق. فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وإما موقوف يعني يتوقف فيه، لأن الذي توقف العالم إذا توقف لا يدري هذا صحيح أم سقيم، فتوقف فيه. فقال وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج، بهرج يعني مغشوش، ولا منقود سالم من الغش. واضح كلام؟ وحاجه الامه ماسه الى فهم القران الذي هو حق الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن، الالسن اللغات، ولا يخلق يعني لا يمل عن كثرة الترديد، لا تمل من كثرة ترديد قراءة القرآن، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، لا يشبع يعني لا يكتفون. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار فصرف الله، أي متكبر لا يريد الحق يتركه، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا الجزء قيل انه مروي موقوف مرفوع لا يصح مرفوع. واختلف العلم في وقفه على علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فالعلماء مختلفون هو موقوف عن علي بن ابي طالب ام هو ضعيف لا يثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لذلك نقف هنا ان شاء الله عز وجل ونكمل باذن الله احيانا محاضره.